نور من القرآن. قال الله تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من آياته العظيمة التي تدل على ربوبيته ووحدانيته ومقدرته البالغة على البعث وغيره، ذكر تعالى حال المشركين في موقفهم من هذه الدلائل، فذكر أنهم شابهوا الكفار الأولين تماما في مقالاتهم في إنكار البعث بعد الموت، حيث قالوا مستنكرين: هل إذا متنا وتحولت أجسامنا إلى تراب وتعرت عظامنا من اللحم، هل تعود الحياة مرة أخرى إلى أجسامنا ونبعث من قبورنا؟ وهذا القول مبني على تجاهل الحقائق، حيث إن الحقيقة أنهم يؤمنون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم أول مرة، فهل القادر على ذلك لا يقدر على إعادة الحياة في أجسامهم بعد الموت؟ ثم قالوا: لقد وعدنا هذا الوعد الذي تعدنا به يا محمد، ووعد آباؤنا من رسل جاءوا قبلك، فلم نر لذلك حقيقة. فما هذا الوعد الذي تعدنا به إلا ما سطره الأولون في كتبهم من الأخبار التي لا حقيقة لها؟ وهذا أيضا من تجاهل الحقائق. فالحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا لقيام الساعة والبعث، فإن كانوا إنما أنكروا ذلك لكونه لم يقع فذلك من تجاهل الحقائق، وإن كانوا إنما أنكروا ذلك لكونهم يستبعدون وقوعه ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به، فهلا عملوا موازنة بين كلامهم والقرآن ليعرفوا بأن القرآن كلام الله تعالى وليس من كلام البشر؟ فإذا فعلوا ذلك فسيقرون بهذه الحقيقة قطعا، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك سيتهمون بالجهل بلغتهم أو الكذب في قولهم. وإذا أقروا بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، فلماذا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن البعث بعد الموت والحياة الآخرة ما داموا يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.